والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا أو حائضا أو أجنبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الجنائز، وأخذنا ما يتعلق بما يحصل قبل الوفاة وأثناء الوفاة وبعد الوفاة، ثم بدأنا في الكلام على تغسيل الميت، وأخذنا جملة من أحكام ذلك. ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: يشترط لغسله، أي لغسل الميت، من شروط الغسل طهورية ماء، يعني أن يكون الماء طهورا. فلو كان الماء غير طهور فإنه لا يصلح أن يغسل به الميت. فلو أنه غسل بمادة سائلة من جنس الماء، أو هي ماء مضاف إليه شيء سلبه اسمه، فإنه لا ينغسل بذلك، بل لا بد أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا. والشرط الثاني قال: وإباحته، أي أن يكون الماء الذي يغسل به الميت مباحا، لا مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا، فإنه لا يصح الغسل به. وقال بعض أهل العلم: يصح الغسل به لكن مع الإثم، أي مع إثم من قام باستعمال هذا الماء للغسل، كما مر بنا في مسألة الوضوء والغسل من الجنابة والحيض. فالخلاف هناك يندرج هنا. بعض العلماء يرى أن الماء المغصوب، الماء غير المباح، يعني المغصوب ونحوه، لا يرفع الحدث ولا يجزئ في غسل الجنازة. وبعض العلماء قال بل إنه يرفع الحدث ويجزئ في غسل الجنابة لكن مع الإثم، وهذا هو الذي رجحه بعض أهل العلم. قال: والشرط الثالث من شروط الغسل إسلام غاسل، يعني أن يكون الإنسان الذي يتولى الغسل مسلما. فلا بد من أن يكون الذي يقوم بالغسل من أهل الإسلام، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، والنية لا تصح إلا من أهلها وهم أهل الإسلام، فنية الكافر لا تصح. ولهذا قال: إلا نائبا عن مسلم نواه، يعني لو أن مسلما نوى الغسل وكلف شخصا يقوم بالتقليب والتدليك ونحو ذلك وهو كافر، والذي ينوي الغسل مسلم، فإنه يصح في هذه الحال عند الحاجة إلى ذلك. قال: وعقله، هذا هو الشرط الرابع، أنه يشترط أن يكون الغاسل عاقلا ولو مميزا، يعني لا يشترط البلوغ وإنما يشترط العقل. فالمجنون لا يصح غسله للميت، وأما الصبي إذا كان مميزا فإنه يصح لأنه يعقل معنى الغسل. قال: أو حائضا أو جنبا، يعني يصح أن يتولى الغسل حائض أو جنب، على خلاف بين أهل العلم في هذا. فبعض العلم، بعض أهل العلم يكره ذلك، وبعض أهل العلم لا يكرهه. وإذا أخذ شرع في غسله سترى عورته وجوبا وهو ما بين سرته وركبته وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. قال وإذا شرع في غسله ستر عورته، يعني أن الإنسان إذا شرع في غسل الميت فإنه يجب عليه أن يستر عورة الميت عنه هو، لأنه لا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت. والعورة ما بين السرة إلى الركبة فيسترها عنه وعن غيره ويجرده من ملابسه، يعني يخلع ملابسه من سراويل أو قميص أو غيرها فيخلعها عنه ويغطيه يستره بغطاء ما بين السرة إلى الركبة. وتجريده من الملابس لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، فيسهل تحريك الماء ولا يكون هناك أماكن يختبئ فيها آثار الدرن. ورسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجس قميصه. قال وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص، يعني لم يجرد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال هذه حالة استثنائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقية البشر في طهارة فضولاته، فلا يخشى أن يتنجس بقية بدنه. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له. قال وستره عن العيون، أي أنه ينبغي أن يستر عن الأنظار فلا يكون على مرأى من الناس الذاهب والراجع، ولا يكون في محل مكشوف، وإنما يكون مغطى كخيمة أو بيت أو غرفة أو نحو ذلك إذا كان ذلك ممكنا، لأنه أستر له ومطلوب ستره عن الأنظار وعيون الناس. ويكره لغير معين في غسله حضوره لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يكره للإنسان الذي لا يشارك في الغسل ولا حاجة إليه أن يحضر وقت الغسل، فالإنسان الذي ليس له حاجة يكره أن يحضر، ينبغي أن لا يحضر، لا يحضر إلا الإنسان الذي يحتاج إليه، إما أن يصب الماء أو أنه يحرك الماء أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في تقديم كفن أو نحوه، فالإنسان الذي لا يساعد في شيء من هذا يكره له أن يحضر، لأنه ربما بدأ من الميت شيء يكره لو كان حيا أن يطلع عليه غيره. فإذا كانت الحاجة ليست داعية إلى حضور هذا الإنسان فلا ينبغي له أن يحضر، بخلاف المعين الذي يحتاج إليه فإنه هذا ما يستدعيه المقام وتدعو إليه الحاجة. ما يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمفتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور. ثم بدأ بعد ذلك ببيان كيفية الغسل. قال المسألة الأولى في التغسيل هو أن يرفع رأسه إلى أن يقارب الجلوس ويعصر بطنه لأجل أن يخرج ما به من أذى، لأنه لو ترك هذا لو ربما خرج أثناء الصلاة عليه أو بعد تكفينه، فيحاول أن يعصره لأجل إخراج ما فيه من فضلات ما دام قبل أن يبدأ الغسل. و إلا إذا كان الميت امرأة حاملة فلا يعمل هذا خشية أن يسقط ما في بطنها، فيترك هذا الشيء لأجل مصلحة أعظم من ذلك، وهو بقاء بطنها في ولدها وعدم صفر. ويعصر الإنسان الغاسل يعصر بطن الميت، ويكون هذا برفق لإخراج ما فيه من فضلات سواء كان بولا أو غائطا. قال ويكون هناك بخور لتعطير الجو والرائحة لئلا يتأذى الغاسل من الروائح الكريهة التي تخرج منه. ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر، ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها. قال ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر، يعني يكثر من صب الماء على هذا المواضع وما قرب منها لأجل التخلص من آثار النجاسة. ثم بعد هذا، بعد أن يطمئن الغاسل إلى أنه خرج كل ما هو ممكن خروجه من الأذى، يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها لئلا يمس يده أو لئلا تمس يد الغاسل عورة الميت، فيدخل يده من تحت الستارة التي غطى بها ما بين السرة إلى الركبة ويمسح بها فرج الميت وينجيه بها من الاستنجاء، وهو إزالة أثر الخارج. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. قال ولا يحل، يعني لا يجوز مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، يعني الإنسان إذا كان له 7 سنين فأكثر فلا يجوز لأحد للغاسل أن يمس عورته، كما أنه لو كان حيا لا يحل ذلك. أما لو كان دون 7 سنين كما مر بنا في الدرس الماضي أنه يجوز أن يغسل، لأن هذا لا عورة له من كان له دون 7 سنين، لكن إذا كان له 7 سنين فأكثر فلا يجوز أن يمس عورته بدون حائل، بل لا بد أن يكون على يده لفافة لئلا يباشر يده بعورة من يغسله. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. قال وهناك مسألة مستحبة، وهي أن الإنسان لا يمس سائر بدن المتوفى إلا بخرقة، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فيجوز ما عدا ما بين السرة للركبة أن يباشره بيده، لكن الأفضل أن يكون بخرقة ينظفه بها، وعلى هذا فيكون عنده قد هيأ للغسل خرقتين، خرقة تكون لموضع العورة وأماكن النجاسة، وبعد أن ينتهي منها يتخلص منها، وخرقة أخرى يغسل بها بقية بدنه الطاهر، والثانية على سبيل الاستحباب. ثم يوضيه ندبا كوضوءه للصلاة، لما روت معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. قال بعد أن يعمل هذه الأشياء وهي تنجيته وإزالته ما في السبيلين وحولهما، فإنه يوضئه كما يتوضأ الحي للصلاة، فينظف فمه بطنه وخرقة، ينظف لسانه وأسنانه ومنخريه دون أن يدخل الماء لهما، وإنما ينظفهما بالمس، فلا يدخل الماء لا في أنفه ولا في فمه، وإنما يمسحهما مسحا بخقة أو قطنة، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. فيعمل الغاسل هذه الأشياء بعد تنجيته. ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه كما قلنا خشية تحريك النجاسة، لأنه لو دخل الماء إلى فمه أو أنفه لربما نزل إلى معدته فدفع ما في جوفه للخروج، لأن عضلات الإنسان كلها مرتخية ليس فيها شيء يتحكم بالخروج، فإذا نزل دخل الماء إلى جوفه حرك ما في جوفه فيكون يترتب عليه أنه قد يخرج منه أذى بعد تكفينه أو بعد الصلاة عليه. قال ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، يعني بعد أن يغسل الإنسان كفي الميت يغسل أسنانه وفمه ومنخريه بهذه الطريقة. فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه. ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة. قال ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة. الأولى هذه العبارة أن تكون في البداية، يعني ينوي غسله قبل أن ينجيه، لأن كل ما مر هو من أعمال الغسل فتكون النية، وكل إنسان يعمل هذه الأشياء ينوي غسله، والنية شرط في العبادات كلها ومنها غسل الميت، والنية محلها القلب وهي عزم القلب على فعل الشيء. ويسمي وجوبا لما تقدم، ويسمي أن يقول بسم الله عندما يبدأ بغسله. ويغسل برغوة الصدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. قال بعد الوضوء يبدأ بالغسل بسائر بدنه، فيبدأ بغسل رأسه ولحيته، ويكون ذلك بالماء المضروب بالسدر، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة رغوة السدر لا تتعلق بالشعر وإنما تزول عنه بسهولة، فينظف شعره بماء وسدر ويبالغ في تنظيفه. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويكون ذلك من العنق إلى الساق، فيبدأ بالجنب الأيمن من عنقه، أي مفصل رأسه من رقبته إلى نهاية كعبه، وثم الجنب الأيسر أيضا. ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه، يعني يغسل جميع بدنه من صدره وظهره وفخذيه وساقيه، فيغسل كل هذه المواضع، صدره وبطنه ورجليه وكذلك ظهره، يكرر هذا العمل ثلاث مرات، من غسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم تعميم الغسل على مقدمة جسمه ومؤخرة. يقول يكرر هذا ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى، يعني لا يعيد الوضوء مرة ثانية وثالثة، وإنما يكرر الغسل، لأن الوضوء كرر الثلاثة في كل عضو من أعضاء الوضوء. يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف. قال يمر في كل مرة من الثلاث، أي الثلاث الغسلات، بيده على بطنه، على بطن الميت، ليخرج ما تخلف، يعني ليخرج من جوفه إذا كان فيه شيء من النجاسات، لأجل أن يخرج في الغسل، فإن لم يخرج في الأولى لعله في الثانية، لم يخرج في الثانية لعله في الثالثة، حتى لا يخرج منه شيء بعد ذلك. فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. فإن لم ينقي بثلاث، أي بثلاث غسلات، زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع، أي السبع غسلات، يعني أن الإنسان يستمر في غسل الميت، فإذا ظهر أثناء الغسل شيء من النجاسة فإنه يعيد الغسل ثانية، ويستمر على هذا حتى يتوقف خروج الأذى. فإذا غسل ولم يخرج شيء في هذه الغسلة فإنه ينتهي عندها. لا، والمجزئ من ذلك غسلة واحدة، والكمال ثلاث، وإذا لم تنقي الثلاث فيستمر حتى يحصل على النقاء والطهارة الكاملة. وقرئ اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. قال وقرئ اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، يعني الاقتصار على مرة واحدة مجزئ لكن مع الكراهة، فالكمال ثلاث. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. ويحرم الاقتصار أي على واحدة أو على أكثر منها إذا كان يخرج منه شيء، إذا غسل مثلا ثلاث أو أربع وهو لا يزال يخرج منه أذى فلا يجوز له أن يتوقف عند هذا، بل يغسل يزيد غسلة حتى يتأكد أنه لم يخرج منه شيء أثناءها. والسنة قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل. وسنة قطع على وتر، يعني أن يكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، هذا هو الوتر، لأن الله تعالى يحب الوتر، فينبغي أن يقطع الإنسان غسله للميت على وتر لا على شفع، كما هو السنة في كثير من الأعمال. ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك الميت فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه بالماء كفى. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، يقول لا يجب أن يباشر الإنسان الغسل بيده، فلو أنه نوى ووضعه تحت بزبوز وصار هذا الماء يغمر جميع جسده وينظفه فإنه يحصل به الإجزاء، أو وضعه تحت ميزاب والماء يصب عليه من هذا المزاب ويعمه، فإنه يحصل به الإجزاء إذا حصلت النية من هذا الإنسان الذي وضعه أو نوى أن هذا الماء الذي يصب عليه لغسله، أو ألقاه مثلا في نهر، أو ألقاه في بحر، فإنه يحصل بهذا الإجزاء. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. ثم أشار إلى مسألة، قال في الغسلة الأخيرة يضيف إليها بعض المواد، ما هي هذه المواد؟ قال كافور وسدر، وهذا من السنة، لأن هاتين المادتين تقوي الجسم وتصلبه، وفيها رائحة تطرد الهوام، فيسن أن يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور والسدر لأجل تقوية بدنه وطرد الهوام عنه برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. بعد هذا ذكر أن استعمال الماء الحار لا ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان عليه شمع أو مادة يصعب إخراجها بالماء العادي فيحتاج إلى ماء حار، لأن الماء الحار يلين الجسد ويسع في فساده، فلا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، كما لو كان على البشرة شيء يصعب إخراجه إلا بالماء الحار فاحتج إليه، فإذا احتج إليه لا بأس من استعماله. وكذلك الإشنان، وهي مادة مثل الصابون أو مثل الشامبو، كانت تستعمل للتنظيف، لكنها أيضا مما تسبب رخاوة في الجسم، فلا تستعمل إلا إذا احتج إليها. والخلال يعني استعمال الخلال للأسنان لا يستعمل إلا إذا احتج إليه، كما لو كان بين أسنانه وسخ ونحو ذلك لا يخرج بالسواك فإنه يستعمل، فإن لم يحتج إليها كرهت، أي كرهت هذه الأمور الثلاثة، وهي الماء الحار والأسنان والخلال. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طالا، ويأخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن. بعد هذا قال إنه يقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل معه، يجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. هذا رأي لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا لا، إنها تبقى معه، لأن هذه أجزاء من جسده فلا تزال عن الجسد ثم توضع معه، بل تبقى معه، والسنة أخذها منه يوما كان حيا، وأما بعد وفاته فإنها تبقى معه. هذا رأي كثير من أهل العلم. ولا يسرح شعره أن يكره ذلك. أما حلق رأسه وأخذ عانته فقال إنه يحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن، يعني الختان وحلق العانة هذه لا يلجأ إليها إلا بالنظر إلى عورته، وهذا لا يجوز، فلا يجوز للغاسل أو غيره أن يحلق عانة المتوفى أو أن يختنه لعدم الحاجة لذلك، ولأن هذا عرضة إلى محرم وهو النظر لعورته. وأما حلق رأسه فلا داعي له ولا حاجة إليه، لأنه ليس من السنة حلق الرأس إلا في حال ما إذا كان الإنسان محرما، وإلا فالسنة أن الإنسان يربي شعر رأسه. ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. قال ولا يسرح شعره فلا يلجأ إليه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان تسريحا برفق فلا بأس به، وأن يعقد ظفائر كما يأتينا بالنسبة للمرأة. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. ثم ينشف ندبا، أي يندب للغاسل أن ينشف بدن الميت بثوب أو فوطة أو نحو ذلك من المواد القماش التي تزيل عنه الرطوبة وتسهل عملية الكفن، لئلا يصير في الكفن نداوة، فإذا جاءت النداوة للكفن بان شيء من لون البشرة، فالأستر له والأكمل في ستره هو أن ينشف قبل أن يوضع في كفنه. ويضفر ندبا شعرها، أي الأنثى، 3 قرون، ويصدر وراءها بقول معطية: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها. رواه البخاري. قال وبالنسبة للمرأة فإن السنة أن يجعل شعر رأسها 3 قرون، أي 3 ضفائر، وتكون وراءها، تسدل وراءها، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلنا رأسها 3 قرون. وكذلك قول أم عطية: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها. وإن خرج منه، أي الميت، شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر، أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. بعد هذا هناك بعض المشكلات تحصل للغاسلين من بعض الحالات النادرة، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان الحل عندما يواجهها. قال: إذا خرج منه شيء بعد الغسلة السابعة، يعني غسله 7 مرات وما يزال يخرج منه نجاسة، فما علاج ذلك؟ قال: يحشى المحل بقطن لأجل أن يسد الخارج، مثل ما تعمل المرأة المستحاضة أو الإنسان الذي به سلس، فإن استمسك فالحمد لله، وإن لم يستمسك فيعمل بدل القطن طين من الطين الخالص يسمى طينا حرا، فهذا مادة تمتص الرطوبات وتسد الخارج، فيوضع على موضع الخارج شيء من الطين الحر لأجل أن يمنع خروج النجاسة. ثم بعد ذلك يغسل ما حول هذا المكان من نجاسات، ثم يوضئه في هذه الحال، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، لأن هذا مثل ما لو أحدث الإنسان بعد غسل الجنابة، فإن الإنسان إذا غسل غسل الجنابة ثم أحدث فإنه لا يلزمه أن يغتسل ثانية، وإنما يكفيه أن يتوضأ، فكذلك هذا يوضئه فقط، يغسل مواضع الوضوء. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة. ولا بعد هذا، لو أنه بعد عن عمل هذه الأشياء كلها ومع ذلك خرج منه شيء بعد تكفينه، فهل يعيدون الغسل؟ قال: لا، لأن هذا وصل إلى حال المشقة، والمشقة تجلب التيسير. فما دام وصلوا وبلغوا من المبالغة في غسله إلى أن غسلوه سبعا ثم وضعوا فيه طينا ومع هذا لم يستمسك، فما زاد عن ذلك يعتبر مشقة فيعفى عنه، فلا يعاد غسله دفعا للمشقة. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، ولا يغسله في حمام. قال ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، يعني أن يقول الغاسل وهو يقلبه على يمينه أو يساره انقلب يرحمك الله، كما فعل الفضل رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال علي طبت حيا وميتا. فهذا من العبارات التي لا بأس أن يقولها الإنسان أثناء تغسيله، وإن كان المخاطب لا يعقل ولا يدرك شيئا من هذا. قال ولا يغسله في حمام. الحمام المقصود به ليس محل النجاسات، وإنما المقصود به الحمام البخاري، هذا هو المشهور عند العلماء المتقدمين إذا قالوا حماما، وليس المراد دورة المياه المشهورة الآن، وإنما المراد هي الأماكن المعدة للاغتسال والنظافة، وقد يوجد منها شيء في بعض البلاد، ومن جنسها المسادح البخارية ونحو ذلك التي على البخار ونحو ذلك. فلا يغسل الميت في مثل هذه الأشياء لأنها عرضة للأنظار، كثرة الداخل ونحو ذلك. بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الذي مر بنا هو كيفية الغسل كاملة، إلا أن هناك بعض الحالات ينبغي أن يعلم كيف تغسل. ما هي هذه الحالات؟ قال حالات الإنسان المحرم، هل هو يغسل كغيره؟ قال لا، المحرم إذا مات وهو محرم فإنه يمنع من الأشياء التي يمنع منها لو كان حيا. قال ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. يقول إن المحرم إذا مات فلا يكون في غسله كافور، وإنما يغسل بماء وسدر فقط، والسدر ليس فيه عطور، وإنما العطور في الكافور، فلا يغسل المحرم بشيء من الكافور، ولا يكون في كفنه شيء من الطيب. وإذا كان رجلا الميت فلا يلبس قميصا أو سراويل، وإنما يكفن في أثواب غير مخيطة، ولا يغطى رأسه، والمرأة لا يغطى وجهها إلا إذا كان عند الرجال الأجانب إذا أرادوا حملها أو الصلاة عليها ونحو ذلك، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، يعني لا يؤخذ شيء، يحرم أن يؤخذ شيء من شعر المحرم إذا مات، وكما مر بنا الكلام على أنه ذكر المؤلف أنه يؤخذ شعره وظفره، وقلنا أن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه حتى غير المحرم لا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره، وأما المحرم فإنه يحرم ذلك لأن هذا من محظورات الإحرام بالنسبة له، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات فالذي وقصته ناقته في عرفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم يكفن في ثوبيه يعني إزار ورداء ولا يحنط ولا يخمر رأسه يعني لا يغطى رأسه بل يكون رأسه مكشوفا، ومن البشائر له أنه يوم القيامة عندما يبعث يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك. ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببردة. قال لو كانت المتوفاة امرأة معتدة، فإن المرأة المعتدة أثناء العدة ممنوعة من استعمال الطيب، لا يجوز لها استعمال الطيب. قال إذا أنها ماتت هل يوضع في كفنها شيء من الطيب؟ قال نعم لا بأس بهذا، فلا تمنع معتدة من طيب، يجوز أن يوضع في كفنها أو في غسلها كافور. قال وتزال اللصوق يعني لو كان الإنسان على بشرته جبيرة جبس ومات وهي عليه فإنها تفك، أو شيء من اللصقات أو الشطرطون أو نحو ذلك على جسده فإن هذه الأشياء تزال لأجل أن يغسل ما تحتها، إلا إذا كان يترتب على إزالتها سقوط العضو يعني انتزاع الجلد وتمزق الجلد أو سقوط جزء من الأعضاء فإنه حفاظا على تكامل العضو فإنها لا تزال ويمسح عليها، كما يمسح الحي أثناء الوضوء على الجبيرة. وأما الخاتم فإنه يزال، قال ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده يعني ولو بقصه بالمبرد كالسوار أو الحلقة في الأذن أو في الرقبة أو في الرجل ونحو ذلك، لأن ترك هذه الأشياء ودفنها مع الميت من إضاعة المال. وكذلك لو كان عليه سن من الذهب أو الفضة أو نحو ذلك فإن هذه كلها تزال عنه. ولعلنا نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.